ولكن الاجتهاد الاخير يجب ان ياتي به الاجتهاد الاخير ثم يدعو يقول اللهم انك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. قال والسلام كما علمتم. السلام يعني في اولها في اوله تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله. هذا السلام اللي علمنا سابقا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. هذا نزل قبل ثم جاءت الصلاه بعده. فالمؤمن يجمع بينهما بين السلام قل السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ثم بعد الشهادتين يقول اللهم صل على محمد الاخر جمعا بين الامرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والسلام كما قد علمتم يعني في اول التحيه. نعم وفق الله جميعا. صلى الله عليه. لا يقال ان المقصود بالآل والازواج والذريه كما في روايه يدخل فيه مثل ما قال جل وعلا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب من اتباع فرعون فالازواج الذريه هم من الآل ولا يدخل فيه من ليس منهم كأبي لهب وأبي طالب وأم النبي وأبي غير داخلين ليسوا من المؤمنين. شيخ حديث يستيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء الحديث للوجوب هذا هو الأصل. الأصل إنه للتحريم والأمر للوجوب. يغمس في اللفظ الآخر فليغسل يديه قبل أن يغسل في ثلاث مرات. الأصل الوجوب. نعم. الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم جلود مستحبة مستحبة لكن عاد من غير يعني توقيت في بعض الأحيان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أبي عوفة لما جاءوا بزكاتهم إذا صلى على بعض الناس بعض الأحيان من اللهم صل على جميع المرسلين اللهم صل على آل فلان ما يكون شعار لأحد دون أحد مثل ما يفعل الرافضة يكون شعار لعلي أو لأحد لا يكون لمن أحب يصلي عليهم لكن غير يفتح شعار معتاد بل في بعض الأحيان. صلى الله عليك. الواجب الشهادة الأخير هل الصفات الواردة أم يقول اللهم صل على محمد هو الكافي هذا مستحب؟ الأولى يكفي صفة من الصفات أحفظ واحدة من الصفات ولا عند العلماء يكفي اللهم صل على محمد هو الكافي. اللهم صل على محمد. صلى الله عليك. هنالك كلمة خفيفة استكمال لبحث البارحة راجعت تفسير الطبري وجدت كلمتين زيادة على على السابق. روى الطبري في تفسير وسلام على المرسلين الآية قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا من المرسلين. هذا مرسل مرسل لا حجة. شيخ شعر الخدين في الوجه هل جائز أخذه؟ اللحية ما لبسها الخدين والذقن هذه اللغة اللحية هاخذها الخدين والذقن هذه اللحية لا يأخذ الخدين ولا يأخذ اللحية.